كانت في رمضان، وما أدراك ما وما حدث فيها بإسناده رضي الله تعالى عنه وارضاه.

هو من اقوى الاسلحه. اتهزم بالدعاء وتستريح، وما تعلم ما فعل الدعاء سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها امد وللامد انقضاء. اسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يصب عليه الخير صبرا صبرا. اللهم